بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في كتاب الفضائل منه، قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء أبناء علات، وليس بيني وبين عيسى نبي. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث أو هذا الحديث أو الذي هو أول الأحاديث المتعلقة بعيسى عليه الصلاة والسلام، والتي ذكرها مسلم رحمه الله تحت كتاب الفضائل من صحيحه، وما يذكره مسلم رحمه الله يعني في هذا في يعني في هذه الأبواب أو في هذه الأحاديث المتعلقة بعيسى ومن بعده من الأنبياء التي ذكرهم، منها ما هو فضائل، منها ما هي فضائل، ومنها ما ليس بفضائل ولكنها أخبار عنهم وليست من الفضائل. والبخاري رحمه الله يعني عندما ذكر يعني تلك الأحاديث المتعلقة بالأنبياء أتى بعبارة تشمل الفضائل وغير الفضائل، فقال: أخبار الأنبياء أو كتاب الأنبياء، وأورد فيه الأحاديث المتعلقة بأخبارهم، ما كان منها من الفضائل وما كان منها من غير الفضائل. وأما مسلم فأدخلها ضمن كتاب الفضائل، وكما ذكرت منها ما هو فضائل ومنها ما هو أخبار عنهم وليس من قبيل الفضائل. هذا الحديث الذي أورده مسلم رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، وليس بيني وبينه نبي، وليس بيني وبينه نبي. فقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، قيل معناه أنه أخص الناس به، أخص الناس به عليه الصلاة والسلام، أو أنه يعني أقرب الأنبياء إليه الذي هو يليه. ولهذا يأتي في يعني في نفس الأحاديث في آخرها: وليس بيني وبينه نبي، يعني يبدأها بقوله: أنا أولى الناس بعيسى، وبعده: ليس بيني وبينه نبي. فيكون يعني معنى ذلك أنه أخص به، وأنه أقرب الأنبياء إليه، لأنه هو آخر الأنبياء الذين ليس بعده إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم متنوعة. دين أولاد العلات هم الأخوة لأب، الذين أمهاتهم متعددة وأبوهم واحد، الأب واحد والأمهات متعددة، هذا يقال لهم أولاد علات. وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء بهذه الطريقة فقال دينهم واحد، يعني أصل الدين والتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل هي واحد، ولكنهم متفاوتون في الشرائع، يعني شرائعهم متنوعة، فيحل في شريعة هذا ما يحرم في شريعة هذا وهكذا. يعني هذا هو وجه الشبه يعني بين الأنبياء لاتحاد دينهم وما كانوا عليه من الحق والهدى، والتفاوت بينهم إنما هو في الشرائع والأحكام الشرعية، يعني يباح في شريعة هذا ما يحرم في شريعة هذا. ويقال يعني للإخوة الذين هم الأب والذي أمهاتهم متعددة وأبوهم واحد يقال لهم إخوة علات، وأما الأشقة فيقال لهم إخوة أعيان، إذا كانوا من أب وأم يقال لهم يعني إخوة أعيان، وأما إذا كانت يعني أمهم واحدة وأباهم متعددون فيقال لهم أخياف، فيقال لهم أخياف. هكذا جاء في كتب اللغة أن الأشقة يقال لهم أعيان، وأن الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة علات، والذين أمهم واحدة وأباهم متعددون يقال لهم أخياف. أعد الحديث. أنا أولى الناس بابن مريم. الأنبياء أولاد الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. أنا أولى الناس بعيسى. الأنبياء أبناء علات، وليس بيني وبينه نبي. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. وهذا مثله، كل مثله. قال في الدنيا يعني في الأولى والآخرة، يعني في الدنيا والآخرة. نعم. قال حدثني حربلة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود عمر بن سعد. أبو داود هو الحفري، وهو عمر بن سعد، والنسبة إلى محلة بالكوفة. الحفري نسبة إلى محلة بالكوفة. نعم. عن سفيان وسفيان الثوري عن أبي الزناد وهو عبد الله بن دكوان، عبد الله بن دكوان وكنيته أبو عبد الرحمن، ولقبه أبو الزناد، لقبه أبو الزناد وهو على صيغة الكنية، وهو مشهور بهذا اللقب، وأما كنيته أبو عبد الرحمن. ومثله أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارث الأنصاري، فإنه كنيته أبو عبد الرحمن ولكن لقبه أبو الرجال، لأنه كان له 10 أولاد يعني، فكان يقال له أبو الرجال. نعم. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن همام بن منبه. نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد وقال يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسه الشيطان إياه. وفي حديث شعيب من مس الشيطان. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا يونس سليما مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بعيسى عليه الصلاة والسلام وهي من فضائله. ويعني وهذا الحديث فيه أنه ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان فيستهل صارخا يعني بسبب هذه الطعنة التي تكون فيه أو الغمزة التي تكون فيه من الشيطان. فيعني فكل مولود يعني يستهل يعني صارخا يعني يولد ويصرخ. وفي هذا الحديث أن الشيطان يغمز كل مولود فيحصل له ذلك وأنه لا ينجو ويسلم من هذه الغمزة أو النخسة إلا عيسى وأمه. وأبو هريرة ذكر الحديث وأورده ثم قال يقرأ إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني أنه حصلت السلامة يعني لهما من نخسة الشيطان إياهما عند الولادة. وقد جاء في صحيح البخاري أنه ينخس في الحجاب يعني كان فيه حجاب يعني بين عيسى وبين نخس الشيطان فيكون في الحجاب الذي يعني لا تصل إليه النخسة أو الغمزة التي يعني يصيح فيها والتي ينزل فيها صارخا يعني صائحا كما هو شأن الآدميين. وقد يعني ذكر يعني بعض أهل العلم أن يعني هذا الحديث أنه على خصوصه وعلى أنه خاص بعيسى ابن مريم وأمه وأنه لا يكون لغيرهم وأن من يحصل لهم ذلك الأنبياء. لكن لا يعني ذلك أنهم يتضررون أو أنهم يحصل لهم يعني شيء يعني فيه يؤثر على على على نبواتهم وعلى رسالاتهم. وقالوا إن هذا من جنس يعني ما جاء في الحديث الذي فيه ما من آدم إلا وله ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. وفيه وهو في صحيح مسلم وقالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير وبعض العلم قال إن الحديث على خاص بهما كما هو ظاهر الحديث وأن الأنبياء يحصل لهم يعني ذلك الشيء ولكنه لا يؤثر عليهم ويكون هذا من جنس يعني ما جاء في قضية أن كل إنسان يعني معه قرين من الجن وقرين يعني من الملائكة. ومنهم من قال وعزاه النووي إلى القاضي عياض أنه اختار أن يكون الأنبياء يعني كذلك وأنه لا يمسهم يعني لا يحصل أنه يحصل أن الشيطان لا ينخسهم ولا يحصل يعني ذلك منهم من الشيطان لهم. فهذا القول ذكره النووي عن القاضي عياض. وأما القرطبي في تفسيره فإنه ذكر يعني هذا القول الأول الذي أشرت إليه. والنووي أشار إلى الخلاف في ذلك وأن قال أن العلماء قال إنه خاص بهما وأن القاضي عياض اختار كذا وكذا. والقرطبي في تفسيره ذكر أن الأنبياء أنهم داخلون ولكن ذلك لا يؤثر عليهم ولا على رسالاتهم. وأتى بهذا الحديث الذي فيه ما منكم من أحد إلا وله قرين الجن وقرين الملائكة. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فصار لا يروني إلا بخير. نعم. قال حدثنا أبو بكر ما بشيبة المتن ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. نعم. فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. نعم. إلا ابن مريم وأمه. ومعلوم أن الجن خلقوا قبل الإنس. الجن خلقوا قبل الإنس. والله تعالى يقول ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن خلقوا قبل الإنس. وكذلك الملائكة خلقوا قبل الإنس. والإنس متأخر خلقهم عن الجن والملائكة. متأخر خلقهم عن الجن والملائكة. ما منكم من أحد إلا ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. نعم. فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. يعني إن هذا الصراخ وهذا الصياح الذي يحصل له عند الولادة إنه من نخسة الشيطان. نعم. إلا ابن مريم وأمه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سعيد المسيب. قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر حا قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يونس عن أبي يونس سليم بن جبير. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله يعني أن صياح المولود حين يولد نزغة يعني نفسة من الشيطان. فهو مثل الحديث السابق الذي قال يعني يسهل صارخا من أجل نفسته. نعم. قال حدثنا شيبان فروخ عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه وأبوه صالح أبوه ذكوان أبو صالح ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال له الزيات لأنه كان يبيع السمن والزيت وهو نسبة إلى مهنة. نعم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. ثم ذكر هذا الحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه مر برجل يسرق فقال له سرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. نعم. لا والذي لا إله إلا هو. قال كذبت آمنت بالله وكذبت نفسي. آمنت بالله وكذبت يعني أنه آمن بالله الذي حلف به وكذب نفسه. في بعض الروايات عينه يعني كونه يعني رآه. وقد قيل يعني في معناه عدة أقوال يعني يتفق مع المعنى. وقال النووي ذكر عدة أقوال يعني في ذلك منها أنه يأخذ حقا له أو أنه كان حقا له. ومنها أنه يعني قال أنه يعني في أهوى ليأخذ شيئا ثم إنه لم يأخذ. شوف الأقوال اللي ذكرها النووي في تفسيره وتأويله. قال القاضي: ظاهر الكلام صدقت من حلف بالله تعالى وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته، فلعله أخذ ما له فيه حق أو بإذن صاحبه، يعني أخذ شيئا هو له حق، يعني كان يعني وديعة عنده أو كان يعني أنه حق له، أخذ شيئا هو حق له لم يكن سارقا. نعم. أو بإذن صاحبه، أو بإذن صاحبه يعني مأذون له، يعني أخبره بأنه يأخذ. نعم. أو لم يقصد الغصب والاستيلاء، لم يقصد الغصب والاستيلاء وإنما أخذه ليستفيد منه ويرجعه. نعم. أو أظهر له من مد يده أنه أخذ شيئا فلما حلف له أسقط ظنه ورجع عنه، يعني أنه لما مد يده أظهر له أنه يأخذ شيئا، فيعني فلما حلف له يعني اعتبر أنه ظن يعني ظنا غير صحيح. نعم. قال: حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة. هذا هو إسناد الصحيفة التي يعني مسلم رحمه الله يعني تكرر منه الانتقاء حديث منها، ويعني وهي كلها بالاسناد بهذا الاسناد عن محمد بن رافع، شيخه فيها محمد بن رافع شيخه في الصحيفة كلها، كل ما ينتقيه من الصحيفة هو بهذا الاسناد وشيخه محمد بن رافع. ويعني العلماء يختلفون يعني في الشيوخ من أخذ من الصحيفة، فإن البخاري يعني يرويه من طرق غير محمد بن رافع، يرويه من طرق يعني غير محمد بن رافع، ولكنها كلها تلتقي عند عبد الرزاق، كلها تلتقي عند عبد الرزاق، ويختلف الشيوخ الذين يعني يأخذون أو الذين يروون عن عبد الرزاق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار ها قال: وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له، قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث قال: سمعت أنسا يقول قال رجل يا رسول الله بمثله. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بفضائل إبراهيم، وهو من فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ذاك إبراهيم، يعني هو خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. ومعلوم أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم وأفضل من جميع الأنبياء، فهو يعني خاتم الأنبياء وسيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي له المقام المحمود، والذي يدخل إبراهيم وغير إبراهيم تحت شفاعته، وكلهم يعتذرون عن الشفاعة يعني في انتهاء الموقف الذي يموج الناس بعضهم في بعض، ويعني يتفاوتون في العرق، منهم من يلجمه ومنهم يصل إلى نصفه ومنهم يصل إلى ركبته، ومنهم متفاوتون على حسب أعمالهم، فيستشفعون إلى يعني إلى آدم ثم إلى موسى ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل يعتذر ويحيل إلى من وراءه. فيعني عندما حال عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال: أنا لها، فشفع وشفعه الله عز وجل، وكان هذا هو المقام المحمود الذي حمده عليه الأولون والآخرون. ولهذا قال في أول حديث: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة. وإنما خص يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الناس جميعا من لدن آدم إلى الذين قامت عنهم الساعة، كلهم يستفيدون من شفاعته، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أنا سيد الناس يوم القيامة، فإذا هو أفضل من إبراهيم وغير إبراهيم. وقيل في معنى ذلك أن الرسول عليه السلام قال ذلك يعني تواضعا، أو أنه قاله قبل أن يعرف أو يوحى إليه بأنه أفضل الناس وأنه خير الناس وأنه سيد ولد آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيكون يعني هذا إما أن يكون يعني أنه قاله على سبيل التواضع ويعني بيان منزلة إبراهيم وأنه متواضع في ذلك عليه الصلاة والسلام، أو أن المقصود به أنه قبل أن يوحى إليه بأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه السلام أخبر يعني بما يتعلق بالأنبياء السابقين وبما يتعلق بنفسه عليه الصلاة والسلام وبفضائله، وإنما أخبر بفضائله ليعتقد ما يجب في حقه، لأنه ليس بعده نبي يخبر بفضائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام. فأخبر أو بين الناس ما يعتقدونه وما يجب عليهم اعتقاده، لأنه لا نبي بعده يبين ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، هو جاء بعد الأنبياء وبين فضائلهم وبين خصائصهم وما جاء يعني عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكنه أخبر عن نفسه حتى يعتقد الناس يعني ما خصه الله به وما ميزه فيعتقد ذلك. ومن ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من يشقه القبر وأول شافع وأول مشفع، أنا سيد ولد آدم وأول من يشقه القبر وأول شافع وأول مشفع. فهذا كله من بيان ما اختصه الله عز وجل به وفضله على غيره ليعتقد الناس ذلك وليعرف الناس ذلك، لأنه لا نبي بعده يخبر بفضائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أنا قال يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر وابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان عن المختار بن فلفل قال حا وحدثنا علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس. قال حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي قال وحدثني محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان سفيان الثوري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. الحديث قال هذا الحديث الذي مر وهو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة في القدوم، يعني هنا يعني يبين عمره حين اختتن وقال بالقدوم، وفسر القدوم بأنه الآلة التي هي آلة النجار يقال لها قدوم، وفسر بأنه موضع في الشام يقال له القدوم ويقال له القدوم بالتشديد. فيعني فقيل يعني في معنى ذلك أنه اسم للآلة التي حصل الاختتان بها وهي القدوم، وقيل إنه مكان وموضع يقال له القدوم أو يقال له القدوم. نعم. قال وهذا كما هو معلوم من أخبار، هذا من الأخبار يعني ليس من الفضائل، وإنما هو من الأخبار التي يعني جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخبار عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول من الفضائل لأنه قال ذاك إبراهيم لما قال يا خير البرية. وأما هذا فهو إخبار عنه بأنه اختتن وأن ذلك حصل له يعني بالقدوم، إما أن يكون اسم آلة اختتن بها وهي الآلة التي تكون للنجار، أو أنه في موضع يقال له القدوم أو القدوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. قال وحدثناه إن شاء الله عبد الله ابن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغفر الله للوط إنه كأنه آوى إلى ركن شديد. ثم ذكر يعني هذا الحديث أو هذا الحديث المتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك بلوط وبيوسف عليهم الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال لربه أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يعني يريه كيفية إحياء الموتى، يعني إحياء الموتى وكون يحيي الموتى يعني هذا يؤمن آمن به إبراهيم عليه السلام ولم يكن هناك يعني توقف في الإحياء، الله تعالى هو المحيي المميت، ولكن سؤاله عن الكيفية وليست عن الإحياء. ومعلوم أن الكيفية غير الإحياء، الله تعالى يحيي من كان ميتا، ولكن الكيفية هي التي أرادها أن يعرفها إبراهيم، كيف يحيي الله الموتى. فأمر الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحها ويعني يقطع لحمها ويخلطه حتى يكون قطعة واحدة، ثم يأخذ من كل من هذه القطع يقسمها إلى أربعة أقسام ويجعل على أربعة جبال في جهات مختلفة، فيضع قطعة من هذه وقطعة من هذه الكتلة أو هذه القطعة المخلوطة أو المنتزج فيها لحم هذه الطيور فيجعلها على جبال، ثم يدعو هذه الطيور فتأتي إليه، يعني أن هذه القطع التي متفرقة كل قطعة ذهبت إلى مكانها من الطائر الذي خرجت منه حتى عاد الطائر كما كان قبل أن يذبح وقبل أن يقطع ويمزق لحمه ويجعل قطعة واحدة، كل جزء منها رجع إلى مكانه حتى فعرف الكيفية التي يحيي الله بها الموتى. الكيفية التي يحيي الله بها الموتى هي هذه التي بينها له، وذلك أن كل قطعة منه جاءت على حدة على يعني حتى جاءت حتى لصقت أو وقعت في مكانها فرجع الطائر على هيئته قبل أن يذبح. وكانت هذه كيفية إحياء الموتى. وهذه هي الكيفية التي أنكرها الكفار وقالوا أنها يعني أنها لا تكون وأن وجحدوها وأن الله لا يبعث من في القبور وأنه كيف يعني هذه الأشياء المتمزقة المختلفة. ولهذا قال أولا مرسانا خلق النطفة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا فقال من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم. فالله عز وجل قادر على أن يستخرج هذه القطع من التي تفرقت في الأرض كما قال في أول سورة قاف وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني فنحن نعيده يعني فنعيد هذه الجزئيات حتى يعود الجسم كما كان. وهذا هو الذي يكون عليه العقاب وعليه الثواب لأن الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يثاب والجسم الذي كان في الآخر في الدنيا هو الذي يعاقب إذا كان يستحق العقوبة. ولهذا يعني جاء في القرآن اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ومعلوم أن الذي يحصل له الشهادة هو الذي صار في الدنيا ما هو جسم يخلق وينشأ لا وجود له في الدنيا لا وجود له في الدنيا. كذلك مثل ذاك الرجل الذي قال إذا أنا مت فاسحقوني وحرقوني وذروا بعضي في الهواء في البحر وبعضي في البر فقد يعني خفت أن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فأمر الله البر فأخرج ما فيه والبحر أخرج ما فيه حتى عاد الجسد كما كان حتى الجسد كما كان. إذن هذا الذي أريه إبراهيم هو الكيفية التي يكون بها خلق الإنسان إحياء الموتى وإعادة الناس إلى الحياة بعد أن كانوا أمواتا حتى يثاب الجسد مع الروح الذي حصل منهم الإحسان ويعاقب الجسد مع الروح التي حصلت منهم الإساءة. فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك يعني ولم يتوقف في أن الله تعالى يحيي الموتى ولكنه أراد أن يعرف كيفية إحياء الموتى كيف يحيي الله الموتى الذين ماتوا كيف يحييهم. فأراه الله عز وجل أو أعلمه بأن يعمل هذا العمل بالطيور وأنها ترجع إلى الحياة بعد أن ماتت وأضمحلت وتفرقت أجزاؤها فتعود يعني كما كانت. فقالوا في معنى الحديث نحن أولى بالشك يقول رسول نحن أولى أحق بالشك من إبراهيم يعني أن نحن لم نشك وإبراهيم لم يشك فإذا نحن أحق بالشك لو كان هناك شك وليس هناك شك. هكذا قال بعض أهل العلم نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني أننا لم نشك وإبراهيم لم يشك ولو حصل شك فنحن أحق منه وهو لم يشك ونحن لم يشك. إذن كلها مبنية على أنه لا شك. ويمكن أن يقال إن الشيء الذي يعني جهله إبراهيم ولم يعرف حقيقته وكيفيته يعني كيفية الخلق وإعادة الخلق يعني بحيث أن كل جزء يأتي ويركب إلى مكانه حتى يعود الحيوان أو تلك الطيور على ما كانت عليه. فيكون يعني ذلك إنما هو عدم علم وعدم معرفة بالكيفية فأراد أن يعرفها. نعم عند الحديث قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. نعم. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني يريد أن يعني يشاهد الحقيقة والكيفية فيعني يحصل له يعني حق اليقين بمشاهدة والمعاينة. نعم. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد لأنه قال لو أن لكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقوله أو آوي إلى ركن شديد يعني أن يكون له منعة وله يعني بحسب الأسباب الظاهرة. الأسباب الظاهرة يعني وجود المنعة من الناس. وأما الأسباب التي يعني التي أو الذي يكون بها كل شيء هو قدرة الله عز وجل التي يعني يصرف الله يعني عمن يشاء يعني كل سوء وكل شر. ولكن الله قدر أسباب وهي من الأسباب وجود المنعة وجود القبيلة وجود القوم الذين يعني يكونون عونا له يكونون عونا له. قال لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل أي الله سبحانه وتعالى. نعم. ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف الذي مكث في السجن يعني سنين. ولما جاءه يعني رسول الملك وقال يعني لما عبر الرؤيا ويعني طلب منه أن أرسل رسول ليأتي إليه قال يعني ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطعن أيديهن. يعني ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة يعني فلم يجب الداعي لما جاءه من أول وهلة وقال له يعني الملك يدعوك وإنما بقي في السجن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو بقيت مثل ما بقي يوسف لأجبت الداعي لأجبت الداعي يعني ما احتجت إلى أنني أنتظر. وهذا كله يعني ثناء على يوسف. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المسيب عن أبي هريرة قال وحدثناه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء. ما أدري عن وجه كلمة إن شاء الله هذا الذي قالها في يعني في هذا الموضع لا أدري يعني شيئا عن وجهها. عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري. نعم. عن سعيد بن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم. عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد. وأبو عبيد هو سعد بن عبيد. قال وحدثني زهير بن حرب عن شبابه من سواه عن ورقاء ابن عمر اليشكري عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال ادع الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك. ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال فأقبلت عتمشي فلما رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام انصرف فقال لها مهيم، قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء يا بني ماء السماء. ثم ذكر هذا الحديث يعني في خبر إبراهيم يعني وهو أن الرسول أن إبراهيم قال لم يكذب إلا ثلاث كذبات واثنتان منها في ذات الله عز وجل، فإحداهما أنه قال إني سقيم، يعني لما أرادوا أن يذهبوا يعني إلى أعيادهم وأرادوا أن يذهب معهم فقال إني سقيم، فذهبوا وتركوه، فقام وكسر الآلهة وأبقى كبير هذه الآلهة. فيعني فلما يعني جاءوا قالوا يعني من فعل هذا؟ قال فعله كبيرهم هذا، فاسألوه من كانوا ينطقون. فقوله إني سقيم يعني قيل إن هذا إن في ثورية، وأن معنى ذلك أنه سقيم، سقيم القلب يعني بما يحصل منهم من عبادة غير الله، يعني وأن قلبه سقيم يعني متألم متأثر، فيعني فهم يفهمون معنى وهو يريد معنى آخر، وهذه هي التورية، هذه هي التورية، أن الإنسان يريد شيئا يقول كلاما يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر غير الذي يريده، فيكون يعني هذا تورية، يعني ليس يعني كذبا يعني لأنه نفي لحقيقة شيء معين، وإنما هو تورية، يعني هو صادق فيما يقول إنه سقيم، وأولئك يفهمون أنه سقيم الجسم، وأما هو يعني يقصد أنه سقيم القلب بسبب كفرهم بالله عز وجل وعبادتهم غيره، فقلبه متألم متأثر يعني من هذا الذي حصل، فإذا هذا يكون من قبيل التورية. والثانية قوله فعله كبيرهم هذا يعني إذا كان أنهم يريدون أنها تنفع وأنها تضر، فيعني فيكون يعني كبيرهم هذا يعني هو الذي يطلبون منهم النفع ويخشون منهم الضر ويدفعون الضر منهم، يعني هذا هو الذي كسر يعني الأصنام الأخرى، يعني فاسألوه من كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون يخبرونكم، وهم لا ينطقون فإذا لا يحصل يعني إخبارهم، وقال ذلك تهكما بهم وأن يعني وأنهم كيف يعبدون يعني هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، العبادة لخالق الخلق وليست للمخلوق، ولهذا جاء في القرآن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يكون المخلوق يعبد مخلوقا، وإنما الخلق كلهم يعبدون الخالق وهو الله سبحانه وتعالى. قال اثنتان في ذات الله، مع أن الثالثة التي هي يعني قوله لامرأته سارة أنها إذا يعني إن حصل لها يعني شيء فإنها يعني تقول أنها أخته وأنها ليست زوجته، لأنه إذا عرف أنها زوجته يحسده عليها ويقول تحته امرأة يعني هي أجمل النساء، ولهذا قالوا هذه امرأة لا يصح إلا أن تكون لك، قاله أصحاب جماعة الجبار للجبار، فطلب إحضارها إليه، ولما حضرت إبراهيم قام يصلي عليه الصلاة والسلام، ولما جاءت عند الجبار نظر إليها فأعجبته ولم يتمالك أن يمد يده إليها، فقبضت يده ولم يستطع أن يمسها، فقال ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت فسلم انطلقت اليد، فعاد مرة ثم ثانية ثم ثالثة، ثم بعد ذلك دعا الذي أتاه بها وقال إنك ما جئتني بإنسان أنت جئتني بشيطان. أخرجها عن بلدي عن أرضي وأعطها يعني هاجر. فرجعت إلى إبراهيم وكان يصلي فانصرف من صلاته وقال مهيم يعني ما خبرك وما شأنك وما الذي حصل لك؟ قالت الجبار كف الله يد الفاجر كف الله يد الفاجر وأخدم خادما يعني أعطى خادما تخدمها. يعني الله عز وجل سخره يعني بأن يعطيها هذا الخادم مع أنه ما أراد منها شيئا ولم يحصل له, ويعني وقال إنما إنك أتيتني بشيطان, ولكن الله سخره فأعطاها خادما تخدمها وهي هاجر. قال أبو هريرة قال أبو هريرة هذه أمكم يا بني ماء السماء قيل المقصود ذلك العرب الذين هم ذرية إسماعيل وكانوا يعني ينتقلون, وكثير منهم ينتقلون في البوادي ويتبعون الماء ويتبعون العشب, ويعني فعيشتهم ويعني إنما هم يعني يتبعون الغيث إذا نزل في مكان وأخصبت تلك الأرض انتقلوا إليها. فكانت يعني هم يعني في صفاء نسبهم وخلوصه وظهوره أنهم مثل الماء الذي يكون يعني نعمة من الله عز وجل وفائدته عظيمة وفائدته كبيرة. ومن العلماء من قال إن المقصود ذلك يعني أن ماء زمزم وأن عين زمزم التي يعني الله عز وجل أودع عندما ينزل المطر يودعه في, في, في, في الأرض, فأخرج هذه العين لإسماعيل لما وضع إبراهيم أمه وابنه وهو يعني رضيع, ونفد الماء الذي معهم والطعام الذي معهم, وصارت تبحث يعني عن أحد يفيدها ويسعفها. فرأت وإذا الماء ينبع من عند الغلام فجاءت إليه وصارت عين تنبع مستمر نفعها من ذلك الزمان وإلى الآن ويستمر إلى ما شاء الله عز وجل. فقل إن المقصود ذلك ماء زمزم الذي يعني شرب منه, فإذا حصل نسله أو حصل النسل من هؤلاء الذين أنجاهم الله ورزقهم الله هذا العين التي سقتهم. فقيل إن هذا هو المعنى في قوله يا بني, قول أبي هريرة يا بني ماء السماء. أعيد الحديث. لم يكذب إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام قط إلا ثلاث كذبات. هذه فيها تأويل وفيها يعني تورية. والكذب لو حصل يعني في أمر يعني يترتب عليه يعني مصلحة كبيرة فإنه يجوز بإجماع العلماء على أنه لو أن إنسانا يعني طلب منه أن يخبر عن شخص يعني يعلم مكانه وهو مختفي وهو يعلم أنه سيقتلونه وأنه يعني الذين يبحثون عنه وهم ظلمة يعني سيقتلونه, فإن له أن يكذب, لأن هذه الكذب يعني مفسدة صغيرة في جانب تحصيل مصلحة كبيرة وهي سلامة يعني ذلك الذي سيقتل لو أخبر بمكانه. يعني هذا ما اتفق عليه العلماء أن هذا الكذب أنه سائق لهذه ضرورة يعني. لكن إذا حصل تورية فالتورية ليست من الكذب الواضح, ولكنها كذب يعتبرها باعتبار المخاطب يعني لأن خلاف الواقع وخلاف ما يفهمه. وأما بالنسبة للمتكلم فهو صادق فيما قال, فهو يعني صادق يعني فيما قال. ولهذا جاء في الأحاديث الكثيرة التورية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. وقد مر بنا قريبا قصة أم سليم والابن الذي مات وقد جاء يعني أبو طلحة وسأل عن ابنه وقالت إنه أسكن ما يكون أسكن ما يكون, يعني معناه أن هي تريد أن أسكن ما يكون أنه مات, وأما هو يريد أنه معناه أن ارتاح وأن يعني حصل له الراحة وحصل له السكون وأن نفسه بدل ما يكون ثائر يعني سكن, فهي أرادت شيئا وهو فهم شيئا آخر, هو فهم شيئا وهي أرادت شيئا, فهي صادقة في قولها أنه سكن يعني اللي هو سكون الموت, وأن هذا أعظم سكون وأعظم يعني شيء فيه فقد الحركة, وهو فهم أنه يعني حي ولكنه هدأ نفسه ويعني الشدة التي هو فيها تغيرت وتحولت إلى حال أحسن. وجاء في ذلك يعني أحاديث كثيرة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تتعلق بالتورية. بعدين لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام قط إلا ثلاث كذبات, اثنتين في ذات الله, قوله قوله اثنتين في ذات الله مع الثالثة في ذات الله, لأن يعني كلها من أجل الله عز وجل, ولكن هذه له حظ فيها حظ نفس يعني زوجته, وأما تلك فهي لله عز وجل ما فيها أي شيء يتعلق ب يعني بمصلحته الشخصية, فهذا من أجل ذلك قال اثنتان في ذات الله, مع أن الثالثة أيضا هي كذلك لله من أجل الله, وهي أنها تسلم من هذا الجبار أن يسيء إليها وأن يعني يحصل منه ما يحصل له من الشر ومن اتيانه الفاحشة, يعني فهي لله عز وجل, ولكن تلك خصص هذه لأن فيها حظ للنفس وأنها زوجته, وأما تلك أو المسألتان الثانيتان فكلهما لله عز وجل. نعم, وفي ذات الله عز وجل. نعم, قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. نعم, واحدة في شأن سارة. نعم, كبيرهم هذا يعني قاله يعني تهكم, وأنهم يعني إذا كانوا صادقين في أنهم ينفعون ويضرون فهذا هو الذي ضرهم, ويسألونه إن كانوا يعني يسألون هذا الكبير الصنم الكبير اللي تركه, وكذلك يسألون هذا الذي كسروا فسألوهم إن كانوا ينطقون وهم لا ينطقون. نعم, قال واحدة في سارة في شأن سارة. نعم, فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس, فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك, فإن سألك فأخبريه أنك أختي, فإنك أختي في الإسلام. إذن قصة سارة يعني ويعني ما جرى بينها وبين هذا الجبار, وأن النهاية أن الله سلمها منه وسخره لأن يعطيها يعني هذه الجارية التي تخدمها, فهذا فصارت شبيهة بقصة أم موسى التي رد الله عليها ولدها وسلمه وكانت ترضعه وتأخذ أجرة على رضاعه. نعم, قال فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك, فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك, فأرسل إليها فأتي بها, فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة, فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة, فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك, ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى, فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين, فقال ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك, ففعلت وأطلقت يده, ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان, فأخرجها من أرضي وأعطيها هاجر. قال فأقبلت تمشي, فلما رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام انصرف, فقال لها مهيم؟ قالت خيرا, كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. نعم, قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم نعم عن أبي أيوب السختياني عن أيوب عن أيوب نعم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نعم. إيش بعده؟ فضائل موسى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. الإخوة يسألون عن ترتيب الإمام مسلم لذكر الأنبياء. يعني أما ما يتعلق ب يعني ذكر عيسى فتقديمه يعني من أجل أنه أقرب الناس إليه، أو أنه يعني ليس بينه وبينه نبي، ولهذا قال يعني في آخر الحديث ليس بيني وبينه نبي، فهو قريب منه وأقرب الأنبياء إليه. وبعد ذلك ذكر إبراهيم ثم موسى، وهذا الترتيب يعني ترتيبا صحيح، لأن إبراهيم هو أفضل الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه موسى، لأن إبراهيم يعني حصلت له الفلة، وإبراهيم حصل له الكلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم حصلت له الفلة والكلام، فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم، وإبراهيم خليل، وموسى كليم. وبعد يعني إبراهيم وموسى يعني الخلاف بين أهل السنة، هل المقدم يعني نوح أو يعني أو عيسى الذين هم أولي العزم من الرسل، أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم يبقى اثنان وهما أول الأنبياء وآخر الأنبياء، أول الرسل بعد وجود الشرك، وآخرهم قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو عيسى. فمن العلماء يقول هذا أفضل، ومنهم يقول أفضل، ولكن الترتيب الذي ذكره بعد عيسى يعني فيما يتعلق بإبراهيم وموسى يعني هذا ترتيب في مطابق للفضل والتقديم والتأخير فيما يتعلق بالفضل. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الحلف عند التورية؟ إذا كان يعني لا، إذا كان ما يعني ما يعني وإذا كان ما في حاجة لها لا، لكن لو حلف وهو على ما يقصد يعني صحيح، لأنه حلف على ما أراد هو لا على ما يفهم المخاطب، لكن إذا تركه يعني قد يكون أولى، لكن نحتاج إن فعله فإنه جائز، ولكنه بحقي ما يصدر منه أي الموري. يقول حفظك الله، ذكرتم بأن الجن قبل الإنس الخلق، أما بالنسبة للملائكة فما هو ترتيب خلقهم؟ الدليل على ذلك أن الحديث الذي ذكره البخاري في أول كتاب الاستئذان، وهو أن الله لما خلق آدم على صورته 60 ذراعا قال اذهب إلى جماعة من الملائكة جلوس فسلم عليهم، فإنها فإذا ردوا عليه فهي تحيتك وتحية أمتك، يعني خلقه وقال له اذهب إلى ملائكة جماعة من الملائكة جلوس، يعني معنى ذلك أنهم موجودين قبل خلق آدم. وأيضا كذلك يعني لما يعني خلق الله آدم أمر الملائكة وإبليس بالسجود له، فسجد الملائكة وامتنع إبليس وهو ليس منهم، ولكنه من جنس آخر، ولكنه ذكر تبعا لهم وإن لم يكن منهم. كلام بين خلق الجن والملائكة، نعم، أيهم أقدم؟ نعم، لا ندري، الله أعلم. يقول أحسن الله إليك، كان مطر في يوم الجمعة، فصلى الإمام الجمعة ثم جمع العصر من أجل استمرار المطر. أقول الجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر يعني لا يجوز الجمع بينهما، لأن الجمعة يعني لها صفات ولها أحوال تخالف الظهر، وإنما الجمع يكون بين الظهر والعصر. وليس بين الجمعة والعصر. يعني و يعني بعض العلم يقول ذلك يقول بجواز ذلك، لكن الصحيح هو أنه لا يجوز، لا يجوز أن يجمع بين الجمعة وبين العصر، وإنما جمع بين الظهر والعصر. يقول بارك الله فيك: شخص استقرض من بنك ربوي وتزوج بهذا المال، فما حكم زواجه وهل عليه كفارة؟ إذا كان ما درى عن الربا وأنه فعل وهو ما يدري أنه ربا وهو معذور، ليس عليه شيء، وإن كان يعلم بأنه ربا فإنه آثم، فإنه آثم، والزواج يعني يبقى على ما هو عليه، والمال الذي أخذه يعني أخذه بغير حق وتزوج به فهو آثم فهو محسن في زواجه ومسيء في اقترابه المحرم.